الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا صالحين نافعين يا عفو يا كريم. سمعتم هذه الآيات من سورتي النور وسورة الفرقان في قراءة أئمتنا جزاهم الله خيرا، ومما كثرت فيه الشكوى بل وعمت وطمت فيه البلوى شكاية الآباء عقوق الأبناء، وشكوى الأزواج من نشوز الزوجات، وشكوى الزوجات من جفاء الأزواج. وفي هذا المقام النت ما اشتغل. ومما يرد هذه الشكاية وهذه البلاوي ما سمعتموه في آخر سورة الفرقان بقول الله جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن هذه الدعوة هي دعاء المؤمنين من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون، أي جاهل، قالوا سلاما. وهي أعظم ما تنفع به أيها الأب أبناءك، وأيها الزوج أهلك، بالابتهال إلى الله جل وعلا بمثل هذه الدعوة الجامعة. يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وحذاري، إن وجدت من زوجتك جفاء ومن أولادك عقوقا، وأنت أيها الزوجة إن وجدت من زوجك بعدا وضيقا، حذاري من الدعوة أن تدعو عليهم بل ادعو لهم. وهذا امتثال قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق بابا فيستجاب لكم. وكم من داع على ولده أو على أهله رجع بالملامة بعد هذه الدعوة. رجع بالملامة على نفسه بعد هذه الدعوة. وهذه مصائب ناشئة من الجهل، بل اضرعوا إلى الله جل وعلا، ولا سيما عند الشدائد في المضايق، عندما يغضبك ولدك أو تغيظك زوجتك أو تكدر حياتك ما بينكما بهذه الدعوة النافعة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وجميع المسلمين، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أثناء قراءة الإمام للآيات أن أقرأ معه؟ لأنه بهذا أجد في نفسي خشوعا. هذا لا يجوز لك يا أخي، وهو خلاف ما أمرك الله به في آية، في قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولم يرخص لك في هذا الصدد إلا في أمرين: قراءة الفاتحة، والأمر الثاني إذا مر الإمام بآية رحمة أن تسأل الله رحمته، وإذا مر بآية عذاب أن تتضرع إلى الله جل وعلا أن ينجيك من عذابه. وتوهم أنك لا تخشع إلا بذلك غلط، بل تخشع باستقامتك على ما علمك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقرأ القرآن في صلاة ليله، فإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وإذا مر بآية عذاب أو زجر أو وعيد استعاذ بالله عز وجل من غضبه، والله أعلم. هذا السائل يقول: أنا معتكف بهذا المسجد وأحب أن أخرج غدا لأداء عمرة عن أبي برا به ثم العودة مرة ثانية للاعتكاف، فهل يجوز ذلك؟ أنت يا أخي مشتغل بعبادة فلا تقطعها لتشتغل بعبادة أخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ولا يشتغل مع اعتكافه بما يقطعه، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك عنها في صحيح البخاري وغيره أنها كانت تدخل بيتها لحاجتها وفيه المريض فلا تعوده، وإنما تكتفي بأن تقول كيف تيكم. فالمعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة مع أنها قرب لأنه مشغول بقربته. وأنت إن نويت قبل اعتكافك أن تخرج فتأتي بعمرة فلك على الله ما نويت، أما أنشأت النية في أثناء اعتكافك فإني أظن أن ذلك ضرب من ضروب الملل، لأنك لم تعتد الاعتكاف واللزوم وما فيه من الشدة وخروج عن المألوف فيما اعتدته، فاستمر في اعتكافك وجاهد نفسك، وإن كنت لم تشترطه ولم تنويه قبل اعتكافك فإن خروجك لأداء العمرة خروج لغير حاجة وينقطع بذلك اعتكافك، والله أعلم. سائل يقول: هل يشترط استحضار نية 100,000 صلاة عند كل صلاة في هذا المسجد أم يكفي هذا في حد الحرم؟ هذا وهذا كلاهما ليس بشرط، فإن الأجور المترتبة على الأعمال وإن عظمت لا تفتقر إلى اشتراطها قبل البدء بها، ولكن استحضار هذه النية مما يعظم لك الأجر ويضاعف لك المثوبة لا أنها متوقفة على حصولها. واشتراط 100,000 صلاة أن تكون صلاة داخل حدود الحرم لعموم ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا في المدينة 1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى عجل الله عودته إلى حوزة الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل، صلاة فيه 500 صلاة فيما سواه. هذا كله متوقف على قبول هذه الصلاة منك، فلا تنظر إلى عظيم الثواب وتتشاغل أو تتغافل عن قبول هذه العبادة منك، فإن الكثير يسأل عنها ويتحرى فيها ولم يقم في قلبه ما قام من اهتمامه بأن يقبل الله منه هذه الصلاة. فلا يشترط لحصول الأجر على المثوبات هو حضور قلبك واستحضار قلبك لهذا الثواب الذي رتب عليها، والله أعلم. سائل يقول: حصل مني في نهاية رمضان أني قربت من زوجتي وداعبتها من غير أن يكون هناك جماع، ولكن نزلت مني الشهوة من هذه المداعبة، فما حكم عملي وما حكم صومي؟ الله لا يبلانا، الليل كله عندك، وش اللي يشغلك ويحدك في النهار؟ لعب عليك شيطانك واتبعت في هذا هواك وشهوتك. ألم يقل ربي جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. براسك حب ما طحن عندك الليل، ورنا جهدك. أما يلعب عليك الشيطان وتلعب عليك نفسك حتى تفسد صومك بهذا فهذا غلط منك وتقصير وإفساد لصومك بهذه الشهوة. فقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكونه نزلت منك الشهوة وهي دفق المني بلذة لحصول هذه المباشرة من ضم أو تفخيم أو مباشرة أو تقبيل، فسد بهذا صومك، فإن نزل منها ما نزل منك فسد صومها أيضا وأنت سببه. ولا يجب في هذه والحالة هذه الكفارة المغلظة، وإنما الواجب فيها أمران: الأول التوبة إلى الله لأنك تعديت حده وأفسدت صومك، والثاني أن تقضي يوما بدل هذا اليوم الذي أفسدته، تقضي يوما بدله. والله أعلم. اللي عنده سؤال يكتبه يا ولدي. يقول: ما حكم ارتجاع المري للصائم؟ ارتجاع المري له حالتان: الحالة الأولى أن يرتجعه باختياره حتى يبلغ هذا الطعام إلى فمه ثم يبلعه مرة أخرى، فهذا قد أفطر في أظهر أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه بعض أهل السنن: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وأما إذا كان ارتجاع المري لمرض فيك من غير اختيارك وبلغ هذا الطعام إلى فمك فالفضه ولا شيء عليك، والحالة هذه والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز أثناء الاعتكاف الانشغال بمراعاة الأبناء أم أفضل أن تتركهم في البيت؟ نعم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، مراعاتهم لدينهم وفي فرائض ربهم هذا من الطاعات التي لا تشغلك عن اعتكافك، وكذلك في أمور معاشهم وحوائجهم ونفقاتهم، ومنه كذلك الانشغال في زكاة الفطر، فلا يؤثر ذلك على اعتكافك، بل هو زيادة في عملك الصالح، ولا سيما في متابعتهم لأداء الصلاة وقراءة القرآن وحضور الجماعات وما يتعلق بذلك. والله أعلم. سائل يقول: يطرأ على قلبي شك في أن العبادة فيها نقص، أو هل هي قبلت مني أو لم تقبل، فما حكم ذلك؟ هذه الشكوك لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون من تسويف الشيطان لك ولعبه بك حتى يزهدك في العبادة، عجز عن صرفك عنها فأتاك في هذه العبادة يشككك ويوسوس لك فيها، فاطرحه وعانده ولا تلتفت إليه، وأحسن بالله ظنك وأعظم بالله رجاءك وأملك، سواء شككت في العبادة أو حصل عندك تردد فيها أو من خواطر الشيطان التي يجري فيها منك مجرى الدم. أما النوع الثاني وانتبهوا له يا رعاكم الله، وهو ما يكون من نفسك المؤمنة من ملامة ولوم في هذه العبادة، أنت ما خشعت، أنت شاغلت، ثم بعد الفراغ من العبادة يكون فيك القلق أنها لا تقبل منك وأن الله جل وعلا لا يستجيبها منك، فهذا الرجاء الذي يجب أن يكون في قلبي وقلبك وفي أملي وأملك مع ربك سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة قلقة مضطربة أنها لا تقبل منهم. ظنتها عائشة رضي الله عنها في المؤمنين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم في المؤمنين ظنتها عائشة رضي الله عنها في المؤمنين يصومون ويصلون لكنهم يأتون ما يأتون من المحرمات. حطه هنا يا ولدي، حطه، أنت شغلتنا كم مرة الله يرضى عليك، اركض اركض اركض، خله الله يرضى عليك. ظنتها عائشة رضي الله عنها في الذين يصومون ويصلون ولكنهم يأتون ما يأتون من المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبت الصديق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. قلوبهم وجلة خائفة قلقة مضطربة أن يرد عليهم، وليس هذا من سوء الظن بربهم، بل من خوفهم من تقصيرهم ونقصهم في عملهم. وإلا فإن المؤمن يطير إلى ربه برجائه كما يطير إلى ربه بخوفه، ويطير إلى ربه بمحبته وتعظيمه، والله أعلم. سائل يقول: هل الصلاة في هذا المسجد ضمن حدود 100,000 صلاة؟ أبشركم السؤال هذا بيتكرر في كل يوم يا أخواني. هذا المسجد وسائر المساجد بل وغير المساجد مما هو داخل حدود الحرم الصلاة فيه مضاعفة ب100,000 صلاة، بشرط أن يقبلها الله منك أيها المصلي. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهي فتوى اللجنة الدائمة. ومن أدلتها ما سمعتم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه. والمسجد الحرام كل مكة مما هو داخل حدود الحرم، فإن الله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز ندخل الكفار والمشركين عندنا في الصيفة ولا في النسيم؟ يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لأنه حرم. وقال الله جل وعلا في أول سورة سبحان: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ ها؟ لا، ما قال الله من بيت مهانة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من القصيم. تكلموا يا جماعة، من المسجد الحرام. من أين أسري به؟ من بيت أم هانئ في الشعب، شعب أبي طالب، وهو المسجد الحرام، ما هو من عند الكعبة. ونبيكم صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها، ما هي؟ سفرة حجة الوداع. قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة في السنة العاشرة، فطاف واستعى. أين ذهب بعدها؟ نزل بالأبطح، فصلى فيه يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وفجر اليوم الثامن يوم التروية. يصلي الصلاة في وقتها الرباعية 2، ويصلي معه المسلمون. وين صلى بهم؟ عند الكعبة ولا في مكانه في الأبطح؟ في الأبطح، لم يذهب إلى الكعبة يصلي عندها. أترونه يفوت على نفسه وعلى المسلمين المضاعفة ب100,000 صلاة لو لم يكن مكانه ذلك مضاعف؟ هذا الظن به عليه الصلاة والسلام ألا يفعله، دل على أن مكة كلها مضاعفة فيها الصلاة. وصلاة المرأة في بيتها في مكة أفضل لها من صلاتها عند باب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، والله أعلم. سائل يقول: كم هي المدة المقدرة لوقت المغرب، وهل تختلف في الصيف والشتاء؟ إيه نعم، المغرب ينتهي وقته بغياب الشفق الأحمر، وغياب الشفق الأحمر في الصيف أسرع منه في الشتاء، وأسرع ما يكون في الصيف في قدحته. متى قدحة الصيف؟ قدحة القيض في المرزم، إذا ظهر المرزم فاملأ المحزم، ويتأخر ذلك في إشباط، ويكون بينهما نحو من 40 دقيقة. فإذا غاب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، والله أعلم. سائل يقول: أنا معتكف في هذا المسجد حتى يغلق المسجد لأنهم لا يسمحون لي بالنوم في المسجد فأضطر للخروج إلى الساعة 10 صباحا وقت فتح المسجد ثم أعود إلى المسجد، فما حكم اعتكافي من الساعة 10 صباحا إلى أن تخرج؟ هذا اعتكافك يا أخي، ولك فيه عند الله عز وجل ما نويت. وكونه لم يتيسر لك الدخول مع المعتكفين في البدروم، تبلغ نيتك عند الله جل وعلا ما لا يبلغ عملك، فأمل بالله خيرا وأبشر. فإن شئت أن تبقى خارج الأبواب أو تذهب إلى بيتك وتأتي في الساعة 10 تنوي منها اعتكافا فالحمد لله، الأمر في هذا فيه سعة والله أعلم. هذا السؤال ونختم به أيها الإخوة، في زكاة الفطر أنا سأعيدها هنا في مكة وأهلي في بلدي، فكيف العمل مع زكاة الفطر؟ سنجعل يا أخي لزكاة الفطر درسا خاصا بها إن شاء الله في آخر في الليالي القادمة، ولكن إكراما لتعجيل سؤالك إن شئت أن تخرجها هنا فحسن، فإن الأفضل في إخراج زكاة الفطر أمران: الأول في المكان الذي يدركك فيه العيد، والثاني في المكان الأحوج. فإن كان في بلدك حاجة كما في حال إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي اليمن فإخراجها عندهم من أهلها أفضل لوجود المساغب ووجود هذه الفاقة والحاجة. وإن أخرجتها ها هنا عنك وعنهم فحسن، وإن أمرتهم هناك أن يخرجوها عنك وعنهم طعاما كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا عن كل واحد فحسن، ومقدار الصاع 3 كيلوغرامات كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن لا يخيب رجاءنا ولا تعبنا، وأن يتقبله منا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين وعنده من المرضيين، وإلى عوالي جنانه من الوالجين بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وبوجهه الكريم وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولعموم المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.